بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في الدرس السابق عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المستثنى. في هذا الباب أو مجمل ما في هذا الباب هو جواب عن ثلاثة أسئلة. نضبط هذه الأسئلة حتى يكون التركيز في ذكر هذا الباب محدد. هي أسئلة ثلاثة، ثلاثة أسئلة سنطرحها الآن الجواب عنها بهذا الباب. السؤال الأول: ما أدوات الاستثناء؟ السؤال الثاني: ما نوع هذه الأدوات من حيث الفعلية والحرفية والإسمية، وما إعرابها؟ هذا السؤال الثاني. مرة ثانية: ما نوع هذه الأدوات من حيث الفعلية والإسمية والحرفية، وما إعرابها؟ السؤال الثالث، وهو جل ما في هذا الباب، وهو الشاهد والغرض من ذكر هذا الباب: ما إعراب المستثنى؟ ما إعراب المستثنى؟ الأسئلة الثلاث: السؤال الأول، ما أدوات الاستثناء؟ السؤال الثاني، ما نوع أدوات الاستثناء من حيث الإسمية والفعلية والحرفية، وما إعرابها؟ السؤال الثالث، ما إعراب المستثنى؟ ما إعراب المستثنى؟ غالب المسائل في هذا الباب تدور حول هذه الثلاثة. قبل أن نبدأ في هذا الباب، أيضا هناك مصطلحات لا بد من بيانها حتى إذا شرعنا في القراءة ومرت عليك هذه المصطلحات تعرف ما المراد منها، وإلا سيصبح عليك الأمر ملبس، ما تدري ايش معنى هذا أو هذه المصطلح. أولا، أركان الاستثناء. الباب هذا باب الاستثناء. أركان الاستثناء ثلاثة: أداة استثناء مثل إلا، ومستثنى منه وهو ما قبل إلا، ومستثنى وهو ما بعد إلا أو ما بعد أداة الاستثناء اللي بتجينا. هذه أركان إيش؟ الاستثناء. إذا لو قلنا المستثنى منه، ماذا نريد؟ اللي بعد الأداة ولا اللي قبل الأداة؟ اللي قبل الأداة. وإذا قلنا المستثنى نريد ما بعد الأداة، وهذا في الأصل باب المستثنى لأنه هو المنصوب، فالكلام كله على اللي بعد الأداة، والكلام الآخر هو تتم لهذا المعنى، وإلا فالباب باب المستثنى، وبعضهم يقول باب الاستثناء. هذه بعض المصطلحات. مصطلحات أخرى أيضا مهمة، سيذكرون الاستثناء المنقطع والاستثناء المتصل متقابلا. ما معنى المتصل وما معنى المنقطع؟ الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى، أنتم تعرفون شنو المستثنى؟ أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، كأن تقول قام القوم إلا زيد، أليس زيد من جنس القوم؟ رجال. هذا يسمى متصل، مصطلح عند النحويين في الاستثناء المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. أما المنقطع فهو أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كأن تقول ما رأيت القوم إلا نخلة. الآن نخلة من جنس القوم، إذا هذا يسمى المنقطع، أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. أما إذا كان من جنس المستثنى منه فيسمى المتصل، الاستثناء المتصل. هذا معنى المصطلح، والاستثناء المتصل والاستثناء المنقطع. ما زلنا أيضا هناك مصطلحات أخرى، بحيث لو قرأنا خلاص يكون عندك ما يحتاج إني أشرح. هذا معناه. عندنا مصطلح أيضا التام، الاستثناء التام. ما معنى الاستثناء التام؟ الاستثناء التام أيها الإخوة هو أن يكون المستثنى منه موجود في الجملة، والمستثنى منه قلنا اللي بعد الأداة، صحيح؟ خلوكم صحيح، اللي قبل الأداة. إذا موجود هذا يسمى استثناء تام، وإذا غير موجود يسمى ناقص. هذا مصطلح تام. إذا عندك مصطلح تام ومصطلح ناقص، ما معنى التام؟ يعني أن يكون المستثنى من موجود، الناقص يعني غير موجود. مثل ما جاء القوم إلا زيدا، المستثنى من موجود، هذا ايش نسميه؟ تام. طيب لو شلنا القوم وقلنا ما جاء إلا زيد، شو يصير؟ ناقص، لأن المستثنى من غير موجود. واضح المصطلحين؟ طيب المصطلح الأخير الموجب، الاستثناء الموجب. ما معنى الموجب ويقابله المنفي؟ الموجب يعني أن يكون الاستثناء غير مسبوق بأداة نفي، مثل جاء القوم إلا زيدا، هذا استثناء موجب يعني غير منفي، وبالتالي المنفي هو المسبوق بأداة نفي، مثل ما جاء، شوف الآن ما جاء القوم إلا زيدا، هنا الاستثناء منفي. إذن معنى موجب يعني لم يسبق بأداة نفي، معنى منفي أن يكون مسبوق بأداة نفي. هذه أبرز المصطلحات التي لا بد أن تعرفها في قراءة باب الاستثناء، حتى يكون عندك الباب هذا واضح بإذن الله تعالى. وتذكروا الأسئلة الثلاثة، محور جميع المسائل الآن ترجع للمسائل الثلاثة. نبدأ الآن على بركة الله في هذا الباب. اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: باب المستثنى. أدوات الاستثناء ثمانية: حرف باتفاق وهو إلا. الآن انتبهوا، الكلام اللي بيجي كله هذا جواب على السؤال الأول، ما أدوات الاستثناء، وجواب على جزء من السؤال الثاني اللي هي إيش؟ ما أنواع الأدوات؟ هل هي حروف ولا أسماء ولا أفعال وما إعرابها؟ جزء منها السؤال الثاني بيكون هنا موجود، والجزء الآخر بيجينا في أثناء الكلام. اتفضل الآن اقرأ العبارات وأدوات الاستثناء. أدوات الاستثناء ثمانية: حرف باتفاق وهو إلا، نعم، واسمان باتفاق وهما غير وسوى بلغاتها، فإنه يقال فيها، يعني بلغاتها سوى، لفظة سوى هذه لها لغات عند العرب، لكن أهم شيء أن تعرف أنها سوى، لكن في نطقها هناك لغات مختلفة سيذكرها المؤلف. فإنه يقال فيها سوى كرضا، وسوى كهدى، وسواء كسماء، وسواء كبناء. نعم، يعني كلها لغات في سوى، لك أن تستخدم سوى أو تنوع باختيار واحدة من التي ذكرها الشيخ. الشاهد ذكر الآن المؤلف كم أداة؟ أي واحدة حرف باتفاق، ما هي؟ إلا. والثانية اسم باتفاق غير وسوى، اثنتان. واضح؟ إذا عرفنا الآن أداتان ونوعهما أيضا، ونوعهما يعني تبين لنا. تفضل. وفعلان باتفاق وهما ليس ولا يكون. نعم، وهما ليس ولا يكون، لفظة ليس مرت علينا في باب كان، لكنها تستخدم في الاستثناء أيضا. تستخدم في الاستثناء. هي كيف ضابطها؟ فقط هي محور أم الباب إلا، هذا أم الباب إلا في الاستثناء. تبي تعرف ليس إذا كانت استثناء، جرب شيلها وحط إلا مكانها. إذا صح إلا هذا الاستثناء، يعني جميع الأمثلة اللي فيها إلا شيل إلا وحط بدالها إيش؟ ليس. ما جاء القوم إلا زيدا، تقدر تقول ما جاء القوم ليس زيدا. لكن طبعا في حكم المستثنى بعدها لا حكم خاص، هذا بنتحدث عن السؤال الثالث، لكن احنا نتكلم الآن على النوع. ليس فعل ولا يكون، لا يكون كذلك، تقول جاء القوم لا يكون زيدا بمعنى إلا زيدا. هذه استخدامات عربية، لك أن تستخدم إلا ولك أن تستخدم ليس وكذلك ولا يكون. يكون هذه بلا مع بعض حتى تكون أداة استثناء، وهي فعلا باتفاق. تمام. إذا كل اللي جاءت من الأدوات متفق عليها، حرف باتفاق إلا، اسم باتفاق سوى وغير وسوى، أفعال باتفاق اللي هو إيش؟ ليس ولا يكون. ومتردد بين الفعلية والحرفية. مو متردد، ما معنى هو متردد؟ يعني مو مختلف فيه، لا، هو يجوز فيه إيش؟ الأمران. متردد بين الفعلية والحرفية، تفضل. ما هما هذول؟ ما هي المترددة؟ وهو خلا وعدا وحاشا، ويقال فيها حاشا وحشا. لغات، لغات في هذا الفعل. خلاصة الكلام أن هذه الثلاثة مترددة بين الفعلية وبين الحرفية، بمعنى آخر يجوز لك أن تجعلها أفعالا وتعاملها معاملة الأفعال، ويجوز لك أن تعاملها معاملة الحروف. وإذا قلنا الحروف يعني تجعلها حروف جر، تجعلها حروف جر. ولذلك في الألفية ذكر هذه الثلاثة من حروف الجر اللي خلا وعدا وحاشا، باعتبار الاستعمال الثاني لها، والاستعمال الأول هو أن تكون أفعالا. هل هناك فرق بين الاستعمالين؟ نعم، إذا جعلتها حروف جر فإنك تجر ما بعدها، وإن جعلتها أفعالا فإنك تنصب ما بعدها على الاستثناء. تقول مثال فقط، جاء القوم خلا محمدا. الآن نصبت ما بعد خلا، معناته أن خلا فعل. إذا أردتها حرفا تقول جاء القوم خلا زيد، هنا جعلتها حرفا. واضح؟ إذا خلا وعدا وحاشا هذه تتردد، يعني يجوز فيها الأمران، أن تجعلها أفعالا فتنصب ما بعدها، وأن تجعلها حروف جر فتجر ما بعدها. نعم، تفضل. فالمستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام قبله تام موجبا. هذا بدأ الآن يجيب عن السؤال الثالث، وهو إعراب المستثنى، وهو أهم شيء في هذا الباب. الآن أيها الإخوة، المستثنى احنا قلنا هو الذي بعد ايش؟ أداة الاستثناء. حكم المستثنى يختلف باختلاف أداة الاستثناء، ولذلك لن يكون هناك حكم واحد. ولذلك سنبدأ بالتفصيل، ناخذ المستثنى بإلا، بعدين المستثنى بغير وسوى، بعدين المستثنى بحاشا وعدا وخلا، والمستثنى بليس ولا يكون، ونبين حكم المستثنى بعد كل أداة. بدأ المؤلف الآن بالمستثنى بعد أي شيء؟ بعد إلا، وسيذكر حكم المستثنى بعد إلا، وله ثلاثة أحكام. خلونا نركز الآن ونشوف شنو الأحكام التي تجوز في المستثنى بإلا، مع التركيز على المصطلحات التي سيذكرها وبينتها لكم في بداية الدرس. اتفضل. المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام قبله تاما موجبا. الآن تقدر تحط عنوان حكم المستثنى بإلا، عنوان جانبي حكم المستثنى بإلا، الآن اختصارا قبل أن ندخل لكلام الشيخ، المستثنى بإلا أيها الإخوات له ثلاثة أحكام أو باعتبار أنواعه يتغير الحكم. كيف؟ المستثنى بإلا يجب نصبه، هذا واحد الحكم الأول، يجب إيش؟ نصبه. متى؟ إذا كان الاستثناء تاما موجبا. اثنين بذكرها بسرعة بعدين نفصل فيها. اثنين، يجوز النصب على الاستثناء، هذا المستثنى بإلا يجوز نصبه على الاستثناء، ويجوز أن يعرب بدل، يعني يتبع ما قبله بدل من المستثنى منه. الفرق إن البدل يتبع المستثنى منه، لو كان المستثنى منه مرفوع يصير هو إيش؟ مرفوع، لو كان مجرور سيكون هو إيش؟ مجرور، لأن بدل منه والبدل تابع يتبع ما قبله كما سيأتي في باب التوابع الذي سنأخذه بإذن الله تعالى. إذن يجوز فيه النصب على الاستثناء ويجوز البدلية. متى؟ قال إذا كان الكلام تاما منفيا. الأول قلنا متى؟ تام موجب، والآن الثاني تام منفي. الثالث قال يعرب المستثنى بإلا على حسب ما قبله، إذا كان اللي قبله يبي فاعل يصير هو فاعل، يبي مجرور يصير هو مجرور، يبي مفعول يجيب مفعول. طيب متى؟ قالوا إذا كان ناقصا، إذا كان ناقصا منفيا، إذا كان ناقصا منفيا. خلنا ناخذ أمثلة. مثال واحد، جاء القوم إلا زيدا، شنو على الاستثناء يا شباب؟ تام. ليش قلتوا تام؟ المستثنى من موجود، ليش موجب؟ لم يتقدمه نفي. إذا كان بهذه المنزلة إيش حكم المستثنى بإلا؟ ها؟ واجب النصب، جاء القوم إلا زيدا. اثنان، ما جاء القوم إلا زيدا. الآن إيش نوع الاستثناء؟ تام منفي. شو الحكم المستثنى؟ ها، يجوز النصب على الاستثناء ويجوز الاتباع على البدلية، الاتباع على البدلية. تقول ما مررت بالقوم إلا زيدا، بالنصب على الاستثناء، وإن جعلناها بدلا ماذا نقول؟ أيوة، ما مررت بالقوم إلا زيد، هذا إذا جعلته بدلا. واضحة الفكرة؟ طيب الثالث الأخير، ما جاء إلا زيد. الآن إيش نعرف زيد؟ فاعل. ليه؟ لأن الاستثناء هنا ناقص، والقاعدة تقول إذا كان ناقصا يعرب على حسب ما قبله. طيب ايش رأيكم في المثال الثاني؟ ما رأيت إلا زيدا، شعرت زيدا مفعول به. ما مررت إلا بزيد، جار ومجرور. ليش؟ لأنه ناقص، ماشي، المستثنى منه غير موجود. وعادة بعض النحاة يقول ناقص لا يقول منفي، باعتبار أن الناقص لا يكون إلا منفيا، لا يكون إلا منفيا، يعني تقول ما جاء إلا زيد، ولا يصح تقول جاء إلا زيد، فخلاص كان مستغنى عنه، يقول لك ناقص ولا يقول لك منفي. لكن من باب التوضيح أكثر للطلاب نقول ناقص منفي حتى ينتبه للصورة. واضح الأقسام الثلاثة يا شباب؟ هذا هو حكم المستثنى بإلا، وهو أصعب واحد، فإذا كان سهلا فالقادم أسهل. واضح يا أيها الأخوة؟ إذن المستثنى بإلا له ثلاثة أحكام. أنا بعكس المسألة الآن، أنا بقول لك، سأقول من باب التأكيد على هذا المسألة، ما حكم نصب المستثنى مع بيان العلة؟ جاء الطلاب إلا خالدا، إيش حكم نصب المستثنى؟ واجب. العلة لا نتم. طيب ما جاء الطلاب إلا زيد، يجوز النصب على الاستثناء والاتباع على البديل. العلة ليه؟ لأن التعام منفي. طيب ما جاء إلا خالد إيش عرب بعد فاعل، والسبب الاستثناء الناقص. طيب إيش رأيكم في هذا المثال؟ ما رأيت القوم إلا زيدا، إيش عرب زيدا؟ يجوز بكم وجه؟ وجهان وكلاهما منصوبان، لكن هما يشتركان في النصب ويختلفان في التوجيه. انتبهوا لهذه، يعني على الوجه الأول هو الأمر منصوب، لكن تقول في الإعراب يجوز أن يكون منصوبا على الاستثناء ويجوز أن يكون منصوبا على البدلية. إذن الوجه واحد لكن التوجيه يختلف بين اثنين. الآن خلاص وضحت هذه الفكرات، المستثنى بإلا هذا هو حكمه بالتفصيل. الآن سنقرأ كلام الشيخ وربما لن أعلق عليه لأن كل اللي قلناه سيأتينا الآن. تفضل. المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام قبله تاما موجبا، والتام هو ما ذكر فيه المستثنى منه. تمام. والموجب هو الذي لم يتقدم عليه نفي ولا شبه، نحو قوله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم، وكقولك قام القوم إلا زيدا وخرج الناس إلا عمرا، سواء كان المستثنى متصلا كما مثلنا أو منقطعا نحو قام القوم إلا حمارا. إلا هذا المنقطع واضح عندكم المنقطع، بس الشيء الذي أنبهكم عليه الآن أنه قاعد يتكلم على النوع فقط الأول اللي هو إيش؟ التام الموجب. هنا الفقرة الأخيرة اللي ختم بها يقول أن التام الموجب تراه يجب النصب سواء كان متصلا الاستثناء أو منقطعا، لأن لو في المسألة الثانية اللي هو التام المنفي سيختلف الحكم. واضح يا شباب؟ إذن نستطيع أن نصيغ القاعدة ونقول إذا كان الاستثناء تاما موجبا وجب نصب المستثنى بإلا سواء كان متصلا أو منقطعا. يا تفضل. وإن كان الكلام تاما غير موجب هذا الثاني يا شباب جاز في المستثنى البدل والنصب على الاستثناء. وضح. نعم. والأرجح في المتصل البدل. بدأ بيتكلم دخل في المتصل والمنقطع، هناك متفقين ان حكمهم واحد. الان تفضل. والارجح في المتصل بدل، اي يجعل المستثنى بدلا من المستثنى منه فيتبعه في اعرابه نحو قوله تعالى ما فعلوه الا قريب منهم. والمراد بشبه النفي النهي نحو ولا يلتفت منكم احد الا امراتك، والاستفهام نحو قال ومن يفرط من رحمه ربه الا الضالون. الان يعني قبل ان يستطرد ما فعلوه الا قليل منهم، الان قليل بالرفع على انه بدل من الضمير اللي هو الواو، بدل من هذا اعرابه. اما قوله والمراد بشبه النفي هو النهي، يعني اللي يشبه النفي النهي، وكقوله ولا يلتفت منكم احد الا امراتك بالنصب على استثناء وقرات بالرفع، وسيبين لنا الشيء إلا امرأتك وإلا امرأتك، لأنه يجوز ليش الأمر. والاستفهام شو يقصد بالاستفهام؟ يعني الذي يشبه النفي أيضا الاستفهام، ومثل له بقوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون، على أن الظالمون بدل من الضمير المستتر في يقنط. أي إلا إيش؟ ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمون. ولا الظالمون الظالمون. طيب أجل هنا فيها تمام. كيف يكون الإعراب؟ يكون بدل بالرفع أنا مرفوع ما قلت إيش الضالين الضالون، بالرفع أنا بدل من أي شيء من الضمير المستتر في ومن يقنط. ومن يقنط اللي هو ضمير مستتر يعود على من الشرطية أو الاستفهام يعني. وهناك إعراب آخر وهو الذي يرجحه أن الضالون فاعل ليقرأ، فاعل ليقرأ على أن أي يكون ناقص، يكون ناقص، فيكون هو أقرب من التأويل والقول باستتار الضمير. قال بعد ذلك: والنصب في المتصل عربي جيد، وقد قرئ به في السبق في قليل وامرأته. أنا بيّنت لكم في الآيتين أن فيها قراءتان. الشاهد أن الاستثناء التام المنفي إذا كان متصلا جاز إيش فيه الوجهان، جاز فيه الوجهان. أما إذا كان منقطعا فسيأتي خلاف اللغة في هذا الوجه. تفضل. وإن كان الاستثناء منقطعا نعم فالحجازيون يجيبون النصب، يجيبون النصب نعم. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. هنا الاستثناء تاما في منقطع، الحجازيون مدام أنه منقطع يجيبون النصب، ما عندهم وجه آخر في المنقطع. أما بنو غيرهم فإنه يجيز أو يرجح النصب، لكنه يجيز أيضا الإتباع. خلونا نأخذ مثال من غير الآية حتى نتضح المرة. المثال الأول الذي قلته لكم: ما رأيت القوم إلا نخلة. الآن الاستثناء تام وبعد ومنفي، تام لا، التقسيم الأول تام منفي. الآن السؤال الثاني: تام منفي هل هو متصل ولا منقطع؟ منقطع. إذا كان منقطع على لغة الحجازيين ماذا نقول؟ ما حكمه؟ واجب النصب. فنقول: ما رأيت القوم إلا نخلة، بنصب نخلة على لغة الحجازيين وجوبا. طيب غير الحجازيين يرجحون النصب لكن يجيزون الإتباع، فلك أن تقول: ما مررت بالقوم إلا نخلة وإلا نخلة، بجواز الأمرين. هذا إذا كان الاستثناء تاما في منقطع جاز الأمران. أما إذا كان تام منفي متصل فيجوز الأمران باتفاق، يجوز الأمران باتفاق. نعم. في الشيخ النصب ويجوز البدل. وثمين يرجحونه ويجيزون الإتباع، نحو: ما قام القوم إلا حمارا وإلا حمار. وإن كان الكلام ناقصا وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه ويسمى استثناء مقررا، كان المستثنى على حسب العوامل فيعطى ما يستحقه لو لم توجد إلا. بينا. وشرطه كون الكلام غير إيجاب، يعني شرط الناقص. وإحنا قلت نبهت عليه أنه أصلا ما يكون ناقص إلا إذا كان يعني منفي. نحن ما قام إلا زيد، وما رأيت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد، وكقوله تعالى: وما محمد إلا رسول، ولا تقول على الله إلا الحق. شعر الرسول خبر على حسب موقعه فهو خبر. نعم. ولا تقول على الله إلا الحق، ولا تجادل أهل الكتاب إلا الحق مفعول به. نعم. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. نعم. كل هذه أمثلة على الاستثناء الناقص، على الاستثناء الناقص. واضح أيها الأخوة؟ إذا انتهينا الآن من النوع الأول من المستثنى، اللي هو المستثنى بأي شيء؟ بإلا. وخلوكم مركزين، نحتاجها في مسألة ثانية اللي هو الأقسام الثلاثة هذه، إذا أنها واضحة بناخذها إن شاء الله، يعني بنحتاجها في مسألة أخرى يترتب عليها، يترتب على هذه المسألة. تفضل الآن المسألة الجديدة: المستثنى بغير. اكتب عنوان: حكم المستثنى بغير وسوى. حكم المستثنى بغير وسوى. تفضل. والمستثنى بغير وسوى بلغاتها مجرور بالإضافة قولا واحدا، هذا مريح. اللي بعد سوى وغير مجرور دائما، لكن اللي مو مريح ليس مريحا إعرابها هي إعرابها هي الذي ليس مريحا. نعم تفضل. نقرا الاول حتى نتابعه المستثنى. المستثنى بغير وسوى بلغاتها مجرور بالإضافة، ويعرب غير وسوى بما يستحقه المستثنى بإلا. ايوه الان يعني قال الشيخ ان غير وسوى المستثنى مجرور بالإضافة، لكن اعراب غير اعرابها اعراب المستثنى بإلا. اخذت المستثنى بإلا الطبق على غير، يعني لو كان الاستثناء بغير كان موجب ايش بيكون حكم غير؟ يجب النصب. ونقول جاء القوم غير زيد قولا واحدا بالنصب، لان الاستثناء هنا تام موجب. اثنين، لو كان الاستثناء بغير تام منفي، ماذا يجوز في غير؟ الوجهان، النصب على الاستثناء ويجوز الإثبات. فتقول ما جاء القوم غير بالنصب زيد، وما جاء القوم غير زيد، لك الوجهان النصب والإتباع. واضح هذه؟ الوجه الثالث أنه إيش؟ يعرف الغير على حسب موقعه في الكلام لو كان الاستثناء ناقصا، مثل ما جاء غير زيد وما رأيت غير زيد إلى آخره. واضح الآن؟ ولذلك بعض الكتب يطلقها ولا يبصر فيها باعتبار أنك فهمتها، فيقول وتعرب غير وسوى إعراب المستثنى بإلا، وإحنا بينا المستثنى بإلا وطبقنا عليها الآن. وكذلك المؤلف لن يدعنا سيذكر بعض هذا التفصيل، كان يقول ترى ما لكم فضل علي، أنا حين ببين هذه الأمور. تفضل. وهذه ميزة المتلمة. ويعرب غير وسوى بما يستحقه المستثنى بإلا. تمام. فيجب نصبهما في نحو قاموا غير زيد. لماذا؟ ليش وجب النصب هنا؟ تام موجب. بس تام موجب، لأن تام موجب. تفضل. وسوى زيد. نعم. ويجوز الإتباع والنصب في نحو ما قاموا غير زيد. لماذا؟ لأن تام منفي. تام منفي. تمام. وسوى زيد. ويعربان بحسب العوامل في نحو ما قام غير زيد. العلة ناقص، لأنه ناقص. نعم. وسوى زيد وما رأيت غير زيد وسوى زيد وما مررت بغير زيد وسوى زيد. وإذا مدت سوى كان الآن انتهى من تقرير المسألة زين، وبين حكم غير وسوى. الشيء طبعا الملاحظ ان الاشكال في غير هي التي تطلع عليها الحركات، ولذلك لابد ان تنتبه، يعني تحريكها بالفتح او بالابدال. اما سوى فهي مختومه بالالف، والالف تقدر عليها الحركات، فما يظهر الخطا فيها، ولذلك استخدمها. وكان العرب يعلمون الجيل الذي سياتي فيما بعد، فوضعوا لنا اداه يعني يقول لك مشروعها كذا اللي هو سوى. اذا لم تكن تتقن القاعده في غير استخدم سوى فتنجو من الملاحظه ومن الخطا. النقطه الان الذي سيذكرها هي في سوى، احنا متفقين انها تقدر في حركات لكن مو دائما، لأن فيها لغات أخرى، سيبين هذا الشيء. نعم. وإذا مدت سوى كان إعرابها ظاهرا. أيوه سوى، ما قال يجوز فيها سوى، إذا قلت سوى بالهمزة معناته الإعراب فيها سيكون ظاهرا. نعم. وإذا قصرت كان مقدرا على الألف. كما قال. كما قال. نعم. والمستثنى بليس ولا يكون. هذا العنوان المستثنى بليس ولا يكون. المستثنى بليس ولا يكون. فقط. منصوب لا غير لأنه خبرهما نحو قام القوم ليس زيدا أو لا يكون زيدا. هما استعمل معناهما الاستثناء لكن أعطي العمل عمل بابهما، هما من باب كان يرفعان وينصبان، هنا أيضا عملهما كذلك، لكن المعنى معنى ايش؟ استثناء. استثناء، ففيه معنى الاستثناء. ولذلك تعين وجها واحدا في خبرها الذي هو في المعنى مستثنى، الذي هو في المعنى مستثنى وجب نصبه لأنه سيكون خبرها، لأنه سيكون خبرها. فقولنا جاء القوم لا يكون زيدا، زيدا هنا خبر ليكون، وكذلك لو قلت ليس زيدا. أي نعم، هذا من المواضع. إذا كنتم تذكرون سابقا قلنا أن الفاعل قد يكون ضميرا مستتر وجوبا، وذكرنا أربع مواضع فيها مشهورة، لكن هناك مواضع يجب استتار الضمير فيها غير مشهورة، وهذه منها اللي هو لا يكون وليس. الفاعل أو اسمها ضمير مستتر وجوبا، اسمعنا وجوبا يعني لا تستطيع أن تأتي بظاهر هنا، وإلا أنت بتقدر ضمير، لكن مراد النحويين بوجوبا يعني أن لا يصح أن تذكر الاسم الظاهر هنا، هذا مستتر وجوبا، كأنهم يقولون لك يجب أن يكون هذا الموضع موضع استتار، بمعنى لا يكون هنا اسما ظاهرا، هذا المقصود. هو الموضع الوحيد الذي يقدر وجوبا به هو. أي نعم هو. وعندنا أيضا في في في خلا وعدا سيأتينا، خلا وعدا كذلك يقدر به هو، وهو من تضيف إلى ليس ولا يكون. والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز جبره ونصبه بها، نحو قام قوم خلا زيدا. لا، الآن انتهينا من المستثنى بليس ولا يكون، المسألة هذه المستثنى بأي شيء؟ بخلا وعدا وحاشا. ماذا يقول؟ يجوز؟ يجوز جبره ونصبه بها. نعم. نحو قام قوم خلا زيدا وخلا زيدا وعدا زيدا وعدا زيدا وحاشا زيدا وحاشا زيدا، فإن جررت فهي حروف جر. هذا التوجيه، إن جررت هو جاز لك الوجهان، إن جررت فقد جعلتها حروف جر، وإن نصبت فقد جعلتها أفعالا ماضية. تفضل. إلا أن سيبوي لم يسمع المستثنى بحاشا إلا الجر. إلا الجر، يعني كأنه يقول أن سيبوي لا يرى النصب بعد حاشا، لأنه لم يسمع بعدها إلا الجر. هذا رأي، ولكن سمع غيره سمع الجر بحاشا، وكما يقال من سمع حجة على من لم يسمع، ومدعي الوجود مقدم على مدعي النفي، هذه قواعد أصولية في الترجيح، فهذه منها. وإن نصبت فهي أفعال، إلا أن السيبوي لم يسمع المستثنى بحاشا إلا الجر. انتهينا، إذا انتهينا من تقرير هالمسألة، للمستثنى بعد هذه الأدوات يجوز لك أن يكون مجرورا وأن يكون منصوبا باعتبار النوع اللي أنت بتعطيه لهذه الكلمات الثلاث. تفضل. وتتصل ما بعدا وخلا فيتعين النصب. ليه؟ لأن ما هنا مصدرية، وحرف الجر لا يأتي بعد حرف مصدري، فبالتالي تعينت أن تكونها أن يكون عدا وخلا أفعالا بسبب هذه الماء، وكأنه يشير لك الآن انتبه ترى هي يجوز فيها الأمران إلا في هذا الموضع، إلا إذا سبقت بما اللي هو خلا وعدا، فيجب فيما بعدهما النصب بمعنى أنهما سيكونان فعلين، سيكونان فعلين. تفضل. ولا تتصل بحاشا تقول قام القوم ما عدا زيدا وقال النبي، يعني ولا تتصل بحاشا فتبقى على ما هي عليه، يجوز للمستثنى بعدها الأمر تكون حرف جر وتكون فعل، لأن ما تجيها ما تتصل بها ما. تفضل. أنا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، وأما خبر كان وأخواتنا وخبر الحروف المشبهة. يعني الآن انتهى من باب المستثنى، أو باب الاستثناء، وانتهينا من الأبواب الرئيسية في المنصوبات. تقدمت لنا المنصوبات المفاعيل الخمسة بالإضافة إلى الشبيه بالمفعول والحال والتمييز، وختمناها الآن بالاستثناء أو المستثنى بأدق، والمستثنى هو الذي يكون منصوبا. وعندنا الآن بعض الأدوات التي دخلت مع في الباب المبتدأ والخبر، اللي هي إيش؟ خبر كان واسم إن، هذه أيضا من المنصوبات. فيقول الشيخ فضل: وأما خبر كان وأخواتها وخبر الحروف المشبهة بليس وخبر أفعال المقاربة واسم إن وأخواتها واسم لا التي لنفي الجنس تقدم الكلام عليها في المرفوعات فلا نعيد، وأما التوابع فسيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى فنرجع الكلام عنها إذا انتهت. الأول ما نعيده والثاني بيجينا، فانتهى كفانا القتال. باب المحفورات من الأسماء. الآن ندخل إلى القسم الثالث الرئيسي في هذا الكتاب، وهو باب المحفوظات. عرفنا باب المرفوعات وعرفنا باب المنصوبات، وأهم قضية دائما أكررها لكم أنك تحفظ الرؤوس المرفوعات ما هي من غير تفصيل حتى تراعيها في الإعراب. مثلا ذكروني بالمرفوعات، ما هي المرفوعات؟ الفاعل والنائب عن الفاعل، المبتدا والخبر، والخامس اسم كان. لا ها، احنا قلنا ذا الاشياء دي اسم كان وخبر كان، خلوها لا تدخلونها المرفوعات لان لها باب كامل، تمام؟ بس فيهم خمسه المرفوعات: الفاعل والنائب قالوها، والمبتدا والخبر والاتباع اللي هو التابع للمرفوع، التابع للمرفوع مرفوع، هذه خمسه انتبهوا لها. المنصوبات ايضا قلناها المفاعيل الخمسه بالاضافه الى الحال والتمييز والاستثناء. الان بيجي دور ايش؟ المخفوضات. المخفوضات لها ثلاث مواضع، الاسم يخفض في ثلاث مواضع بعد حرف الجر وعند الاضافه اذا كان مضافا واذا كان تابع، فالتابع هذا مشترك بين الثلاثه، ولذلك سياتي في باب مستقل بعد، وهذه من الحكم انك تذكر المرفوعات والمنصوبات والمجرورات بعدين نجيب ايش؟ باب المرفوع التوابع حتى تعلم وتطبقها على الثلاث الابواب. هذا باجمال، وسناخذها الان بالتفصيل. سيتكلم الان المؤلف عن النوع الاول وهو المجرور بحرف الجر. المؤلف الان لن يكتفي بذكر المجرورات، مع ان هذا اهم شيء انك تعرف حروف الجر، لان قضيه المجرور خلاص انتهينا منه في باب الاعراب. عرفنا ان الاسم المجرور يجر باي شيء؟ ها، الاسم المجرور ايش علامه الجر؟ على حسب. أنا لا أريد هذا الجواب أبدا. والاسم المنصوب إيش علامة نصبه؟ أيوة. والمخفوض كذلك على حسب نوعه. انسوا ذاك الجواب خلاص. الآن الجواب على علامة الإعراب تختلف على حسب نوع الاسم. دائما تكرر هذا حتى لا تخطئ. الآن عندنا هذا مفروض منك، فبالتالي مطلوب منك بس أنك تعرف حروف الجر حتى لو دخلت على اسم تجر. المؤلف لم يكتفي بهذا الشيء، أحب أن يعطينا فائدة أخرى. سيذكر لنا الحروف وسيذكر لنا خصائص هذه الحروف، وبالتالي هو سيقسم حروف الجر باعتبار خصائصها، والتي هي بشكل إجمالي قسمها إلى قسمين: حروف غير مختصة تدخل على الظاهر والمضمر، وحروف مختصة بالظاهر يعني ما تجر إلا الاسم الظاهر، ما تجر الضمائر. وهذا القسم الثاني قسمه إلى أقسام، أن في حروف مختصة بأشياء معينة، وفي حروف غير مختصة يعني تدخل على أي اسم تجره، لكن عندنا حروف لا تختص بنوعيه معينه تدخل فتجرها. هذا خلاصه ما في هذا الباب. اذا تقسيم كبير، حروف الجر مختصه بالظاهر، وحروف جر تدخل على الظاهر وعلى المضمر، والمختصه بالظاهر انواع قسمه. قسم مختص بظاهر يعني بعينه، وقسم لا يختص بظاهر بعينه. هذا هو خلاصة ما في هذا الباب. خلونا الآن نشوف ماذا سيقول المؤلف وكيف سيقرر هذه المسائل. تفضل. المخفوضات ثلاثة: مخفوض بالحرف، ومخفوض بالإضافة، وتابع للمخفوض. فالمخفوض بالحرف هو ما يخفض بمن وإلى وعن وعلى وفي والباء واللام والكاف وحتى والراء والتاء ورب ومض ومنذ. نعم، الآن ذكرها. ماذا سيصنع الآن؟ فيقول المؤلف، تفضل. السبعة الأول تجر الظاهر والمضمر. الآن تقدر تحط عنوان أحكام حروف الجر أو خصائص حروف الجر كعنوان يساعدك في المذاكرة. خصائص حروف الجر، تفضل. السبعة الأولى تجر الظاهر والمضمر. السبعة الأولى تجر الظاهر والمضمر. شنو السبعة الأولى؟ من وإلى وعن وعلى وفي والباء والنا. أيوة، من وإلى وعن ثلاثة، على وفي والباء هذه ستة، ولا السابع. هذه السبعة الأولى تجر إيش؟ الظاهر والمضمر، وبنثر عليها. فضل. نحو ومنك ومن نوح إلى الله مرجعكم. لاحظتوا مرة يجيبها بالضمير ومرة بالاسم الله. إليه مرجعكم لتركبن طبقا عن طبق، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعليها وعلى الفلك، وفي الأرض آيات وفيها ما تشتهيه الأنفس، آمنوا بالله آمنوا به، ونحن لله ما في السماوات وله ما في السماوات. نعم، هذه كلها أمثلة على هذه الحروف، وهي تجر الظاهر وهي تجر المضمر. تفضل. وأما السبعة الأخيرة تختص بالظاهر ولا تدخل على المضمر. تمام، لاحظوا التقسيم، أنتم مستوعبين التقسيم هذا. التقسيم الثاني هذا أيضا فيه إيش؟ أقسام سيذكرها. ومنها ما لا يختص بظاهر بعينه. هذا رقم واحد. وهو الكاف وحتى والواو. نحو الكاف وحتى والواو، صح، هذه لا تدخل على الظواهر، تدخل على الظاهر، لكنها تدخل على اي ظاهر من غير تحديد، من غير تحديد. نحو وردة كالذهان وزيد كالاسد، وقد تدخل على الضمير في ضرورة الشعر. في ضرورة الشعر وليس دائما. ونحو حتى مطلع الفجر، وقولهم أكلت السمكة حتى رأسها بالجر، ونحو والله والرحمن. والله والرحمن يعني الواو للقسم، الواو للقسم. قوله أكلت السمكة حتى رأسها على أن حتى هنا إيش؟ حرف جر. وأذكر أنني نبهت في شرح الأجرومية، الجرومية بعد التعديل كما ذكرنا، ذكرنا فيها أوجه ثلاثة. هذا المثال أكلت السمكة حتى رأسها، وحتى رأسها، وحتى رأسها، ثلاثة أوجه: النصب والرفع والجر. الجر ما توجيهه على أن حتى حرف جر. طيب، والنصب ما توجيهه على أن حتى حرف عطف، عطفتها على السمكة، والسمكة منصوبة وأيضا رأسها منصوبة. طيب والرفع على أن حتى الاستئنافية. فالعبرة بحتى، يعني الوجوه الثلاثة جائزة في حتى ترتب عليها ما بعدها. فحتى تكون عاطفة، وقد تكون استئنافية، وقد تكون حرف جر. لاحظوا أن هذه المعاني استقرت فيما بعد، وإلا فكانت في بداية الجمع وتدوين النحو أشكل عليهم استعمال حتى. مرة شافوها بالوضع، مرة حتى قالوا يعني أحد النحاة مات وفي قلبه شيء من حتى، لأن ما اتضحت إلا فيما بعد، بعد ما جمعوا الأراء اتضحنا فيها ثلاثة أوجه، يعني مرة ما بعدها مرفوع، مرة ما بعدها منصوب، حتى تبين أنها تستخدم بهذه الاستعمالات الثلاثة: عاطفة، حرف جر، استئنافية. والاستئنافية يكون بعدها جملة، يكون بعدها جملة فقط. ومنها ما يختص بالله وربي مضافا للكعبة أو الياء المتكلم. هذه لابد أن تنتبه لها. ومنها، يعني هذا رقم اثنين، ومنها ما يختص بالله، يعني بالله ورب مضافا للكعبة أو لياء المتكلم. ما هو هذا الحرف؟ التاء. وهو التاء، يعني تقول تالله وتربي الكعبة وتربي، ولا تستخدم مع التاء شيئا آخر، ما تجر مع التاء شيئا آخر غير هذه الأشياء. ونذر الرحمن وتحياتك. ونذر يعني هذا خروج عن الغالب. ومنها ونذر الرحمن وتحياتك. ايوه تمام، وتحياتك. ومنها ما يختص بالزمان، هذا الثالث. كل الان في اقسام الذي تجر الظاهر، الظاهر بعيد. وهو ومنذ، نحو ما رايته منذ يوم الجمعه. او منذ يومين. يعني انتبهوا لهذه، فمن الاخطاء الشائعه انك تقول يعني ما رايتك من يومين. على الرأي الراجح أن ابتداء الزمان تستخدم معه من مذ أو منذ، تقول ما رأيتك منذ يوم الجمعة، فهي للزمان، فهي لا تدخل لو هذه إلا مع الزمان. ولذلك عند أغلب النحاة أن الجر أن منذ مختصة بالزمان، أما من فلا تأتي إلا بابتداء الغاية المكانية. تقول انطلقت من الأحساء، ما تقول انطلقت منذ الأحساء، انطلقت من الأحساء، لأن من ابتداء الغاية المكانية وليست الزمنية. فالصواب أن تقول ما رأيتك منذ يوم الجمعة، ما ذكرت منذ يومين. في الزمان تأتي بمذ ومنذ، أما المكان فتأتي بمن، فتأتي بمن على الرأي الراجح لرأي الجمهور. ومنها ما يخص بالنكرات غالبا، وهو رب، نحو رب رجل في الدار، وقد تدخل على ضمير غائب ملازم للإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده مطابقا للمعنى، نحو يعني على هالقيود، يعني كان الواحد يقول انت ما دخلت عليه، سبب أربعة أو خمسة قيود على هالمثال هذا. فهي الأصل يعني وقد تدخل، هي تدخل على النكرات، رب الأصل تدخل على النكرات، ولكن سمع دخولها على الضمير، والضمير من المعايش المعارف، فإذا هي قد تدخل على الضمير، لكنه قيده بقيود. وقد تدخل على ضمير واحد غائب ملازم للإفراد والتذكير والتفسير بتمييز بعده مطابق للمعنى، مثل ربه نحو ربه فتية. الآن رب دخلت على الضمير، تمام، ولاحظ الآن الضمير لازم الإفراد والتذكير، مع أن فتية جمع لكنه لازم الإفراد والتذكير، وكذلك يعني فسر التفسير بتمييز، يعني فتية شرب فتية تمييز، عرفت، فتية ميزت يعني فسرت هذا الضمير، أن المراد بهذا الضمير فتية وليس شيئا آخر. وقد تحذف ربا ويبقى عملها بعد الواو. هذه أكتب عنوان أحكام ربا، الآن بيستقل شوية ربا، ذكر أنها تدخل على النكران هذا الأصل، والآن من أحكام ربا أنها قد تحذف ويبقى عملها، والأصل أن حرف الجر إذا حذف لا يبقى عمله، إنما يحذف ويحذف عمله معه، وهذا خاص بأي شيء؟ بربا، أنها تحذف ويبقى عملها فقط. كقوله وليل كموج البحر أرخى سدوله، يعني ورب ليل، تقدير الكلام ورب ليل. وبعد الفاء كثيرا كقوله فمثلك حبلى قط خطو مرتين، فمثلك حبلى فرب مثلك يعني. وبعد بل قليلا كقوله بل مهمه قطعت بعد مهمه، كلها بتقدير ربا، او ان بل بمعنى ربا لكن هي بتقدير ربا، بتقدير ربا. وبدونهن اقل كقوله رسم دار وقفت في ظلله، يعني ربا رسم دار، كلها مواضع يحدث فيها ربا ويبقى عملها على اختلاف في الكثره والقله. وتزاد ما بعد من، هذه مسألة جديدة في حروف الجر، وهي اقتران ما بحرف الجر، هل يبقى عمل حرف الجر أو لا؟ سنذكر الآن أمثلة على ذلك. اقتران ما بحروف الجر، تفضل. وتزاد ما بعد من وعن والباء، فلا تكفهن عن عمل الجر، نحو مما خطيئاتهم، من حرف جر ما زائدة للتأكيد، وخطيئاتهم اسم مجرور، لاحظ لم تكفه عن العمل، بقيت عاملة، وهكذا في بقية الأدوات الثلاثة. وعما قليل فبما نقضهم، وتزاد ما بعد الكاف وربا، فالغالب أن تكفهما عن العمل، هذا الغالب، تكف عن عمل الجار. فتدخلان حينئذ عمل الجمل كقوله أقم ماجد لم يخزني يوم مشهد، كما سيف عمر لم تكن مضارب. الشاهد كما سيف، الآن كفت عن العمل ولا لم تكف عن العمل؟ كفتها، ولذلك جاء بعدها مرفوع، ولذلك إذا كفتها عن العمل يجي بعدها جملة، يجي بعدها جملة. وكقوله ربما أخيت في علم يرفع عن ثوبي شمالاته، نعم، هنا كفتها عن العمل بمعنى أن ما بعدها جاءت جملة، مع أن رب تدخل على الأسماء تجرها، لكن مجيء جملة بعدها دل على أن ما هنا كفتها عن عملها. وقد لا تكفهما كقوله ربما ضربة بسيف صغير، يعني رب هنا حرف جر وما زائدة، وضربة اسم مجرور برب، فما هنا ما لها أثر. وقوله وننصر مولى ما ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. الشاهد كما الناس، الآن عندنا وقد لا تكفهما عن العمل مثل رب مضر، وقوله وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس، ولا الناس؟ الناس. إذا ما كفت عن العمل، هذا الشاهد بالجواب. الآن انتهى كلام الشيخ من الفصل اللوع الأول من المحفوظات، وهو المحفوظ بحروف الجر. أظن الآن وصلت للنهاية، ف يعني على ترتيبي حتى الإضافة اليوم، لكن لا بأس نرجئها فيما بعد. الأهم أن تستوعبوا، وليس مهما أن ننتهي من هذه المتنمرة، لكن إن شاء الله في الوقت المناسب سننتهي في هذا الفصل بإذن الله تعالى. ولو على ما حسب ذكرني، ولو ما ذكرت أي شيء، أن احنا بناخذ إضافة، ها؟ مفتوح لك الإضافة. إذا جينا في الأسبوع الأخير اللي قبل الاختبارات وما حسينا ما بعد ننجز، سنضطر ان احنا ناخذ يوم آخر غير الأربعاء، ويا الأربعاء طبعا حتى ننجز ان شاء الله. لو اضطرنا. وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير.